ويقول الذين كفروا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا إن الله لا يخلف

النار.